يقول السائل هل كلمة قسما عظما تعتبر يمين أو لغو يمين؟ إذا قال قسما بالله هذا قسم، أما إذا قال بس قسما عظما فهذا من لغو الكلام. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.